يا أمة قد سادت برونا أصلنا المجد عنها عن أبطاله تقلدوا وشاح السيوف بمؤتة يرويها الزمان تقدم الجيش تسوده راية سوداء كالرعب تنذر بالموت على أرض روم يكون اللقاء لهرغر فيه يكون الهلاك يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها على بطالي تقلدوا وشاح السيوف في مؤتتان يرويها الزمان واشتدت الحرب فلا ترى إلا كر وفر ودماء تراب وجادت الروح لقواد مؤتد يا أمة قد سادت غرونا أصلنا المجد عنها على بطاله تقلدوا وشاح السيوف في مؤتتان يرويها الزمان يرويها الزمان